بسم الله الرحمن الرحيم. قامت مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج والتوزيع بتسجيل هذه المادة. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان وقفة محاسبة لفضيلة الشيخ نبيل العوض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، العنوان كما سمعتم وقفة محاسبة. أيها الأخ الكريم، قبل أن ندخل في الموضوع، حاول أن تعيش معي هذه الآية، وحاول أن تترجم هذه الآية في حياتك العملية، ثم لنجعلها مدخلاً لحديثنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل أنت من الذين آمنوا؟ إذن استمع وأرخي لها سمعك، اتقوا الله، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ثم بعدها انظر ماذا قدمت لغد. أي غد يا عبد الله؟ الغد قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قريب يا عبد الله، ربما تكون هذه الليلة هي الأخيرة، وربما لن ترى الفجر، وربما لن ترى الشمس تشرق عليك بعد هذه الليلة، ما يدرك، ربما لن ترجع إلى أهلك بعد هذه اللحظات، بل ربما لن تسمع حديثي إلى النهاية، وما يدرك، هي أقرب من لمح البصر. بل يا عبد الله، الأمر يأتي بغته، وفجأة هذا رجل خرج من بيته فقال لأهله: ماذا تريدون وماذا تطلبون؟ قالوا: نريد كذا وكذا. فإذا به يذهب، وبعد قليل يتصل على أهل البيت: هذا بيت فلان بن فلان؟ قالوا: نعم. قالوا: إن أبوكم أو إن ابنكم أو إن زوجكم ينتظركم في المستشفى الفلاني. أسرعوا فإذا هو قد فارق وقد غادر الدنيا. مسكين، كان يظن أنه سوف يرجع إلى البيت، وهذا الذي بنى البيت ولما يؤتثه، انتظر متى يؤتث البيت، وكان يحلم ويخطط وكان يتأمل، ولكن الأجل أقرب. وهذا الذي كان يدرس ينتظر الشهادة 4 سنين، ولما ذهب ليستلم الشهادة فإذا هو بحادث يفارق الحياة الدنيا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الأخ الكريم، اجعل نفسك أمام الله جل وعلا، وكأن الله يحاسبك، وكأن ميزان الأعمال وضع، وكأن الكتاب قد وضع أمامك. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة. نظرة، كلمة، زلة، أغنية استمع إليها، كلها مكتوبة: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. أف للوالدين، ترك للصلاة، غيبة، نميمة، كبائر يا عبد الله، ما هي صغائر هذه؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً مما يمنع الناس عن رؤية هذه الحقيقة أمور. أولها يا عبد الله الدنيا، وانظر إلى تكالب الناس على الدنيا. الدنيا يمر النبي صلى الله عليه وسلم على تيس أو جدي، أسك، أسك يعني مقطوع الأذن، يمر عليه فيقول للناس من يشتري هذا، فيقولون يا رسول الله جيفنتنا من يشتري هذا، لو كان حيا ما اشتراه أحدنا بدرهم أو درهمين، كيف وهو جيفة ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم. يا أيها الناس إن وعد الله حق. ما الذي يغر الناس؟ اسمع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يصدنا عن ذكر الآخرة الدنيا يا عبد الله. سفيان الثوري كان في المسجد فقال لصاحبي ائتني بالماء، يقول فجئت له بإناء فيه ماء، يقول فوضع يده اليمنى على خده اليمنى ووضع يده اليسرى على خده الأيسر، يقول أخذ ينظر للماء، يقول فذهبت ونمت أول الليل، يقول فاستيقظت على الفجر، يقول فجئته بعد صلاة الفجر فإذا هو على هذه الحالة، يده اليمنى على خده الأيمن واليسرى على خده الأيسر وهو في المسجد. فقلت له يرحمك الله، ما زلت على هذه الحال منذ أن فارقتك؟ قال لا زلت أتفكر في أمر الآخرة، لا زلت أتفكر في أمر الآخرة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من الآن بعد صلاة العصر يدرس إلى المغرب في المسجد؟ من الناس؟ كان عبد الله بن مبارك بعد العصر لا يكلم أحد، يجلس في المسجد يذكر الله حتى تطلع الشمس. من منا يفعلها ولو مرة في الأسبوع ولو كان يوم جمعة؟ من؟ ما الذي يشغلنا؟ لنكون صادقين، إنها الدنيا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. تعرف ما الذي جعلهم في المساجد بعد الفجر وبعد العصر؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. الإمام أبو حنيفة يقوم الليل كله بآية يرددها ويبكي طول الليل إلى الفجر. تعرف ما هي هذه الآية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنها الدنيا يا عباد الله. حتى أنه قال يوما لأصحابه عليه الصلاة والسلام ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وما هي الدنيا؟ تتزين لك في صورة امرأة وبيع وشراء ومجالس لشرب الشاي والقهوة إلى منتصف الليل، ثم لا صلاة فجر ولا قيام ليل. هذه هي الدنيا يا عبد الله. الدنيا أسهم وربا وأموال وتجارات، هذه هي الدنيا. يقول أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يقول جاهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى فتح الله عليه، يقول فقلنا بيننا وبين أنفسنا بعد أن فتح الله للمسلمين لو التفتنا إلى ضياعنا ومزارعنا فأصلحنا ما فيها. تركوا المزارع، تركوا الضياع، تركوا البيوت، جاهدوا في سبيله، فلما نصر الله دينه قالوا لو التفتنا إلى مزارعنا فأصلحنا ما فيها. لا تنس نصيبك من الدنيا، فإذا بالرب جل وعلا ينزل قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أرأيت كيف صدتنا هذه الدنيا؟ الواحد منا من الصباح إلى المساء، حاسب نفسك كيف تقضي وقتك، كم للدنيا وكم لله جل وعلا. هذا الإمام أحمد 18 سنة يلبس حذاء واحدا، 18 سنة كلما تقطع النعال خصفه بيده، يرقعه بيديه رضي الله عنه ورحمه الله. 18 سنة دخل عليه ابنه عبد الله يوما فرآه في غرفة مظلمة متربع وجالس مستقبل القبلة ويبكي، فقال له يا أبي ما لك يرحمك الله؟ قال أتفكر في أمر الآخرة، أتفكر في أمر الآخرة. فقال له ابنه يا بني يا أبي يا أبي هل اتكأت على الحائط؟ أنت رجل كبير متعب اتكأ على الحائط. قال استحي، استحي أن أناجي ربي وأنا متكئ. يا ربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. عبد الله سأل نفسك ما الذي غرك؟ يقول للدنيا أهون عند الله من هذه عند أحدكم، وقال لو كانت تعدل هذه الدنيا عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة، ليست البعوضة بل جناحها. ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها شربة ماء. مما يلهينا يا عبد الله هذه الدنيا ملذاتها، مما يلهينا نسيان الموت والمصير. هل تفكرت يوما في مصيرك يا عبد الله؟ لو كنت طريح الفراش سل نفسك لربما تكون هذه حالتك، وسوف أروي لك حالة يمر فيها أكثر الناس بل لعلها كلهم. هذا رجل على الفراش أحس بأمر غريب، رأى شيئا عند ظهره أو عند رأسه جالس، قال له من أنت؟ فقال له أنا ملك الموت، أنا ملك الموت. قال ما الذي جاء لك؟ قال جئت لأنتزع الروح لأقبض الأمانة. فقال له انتظر، انتظر قليلا. قال ولما؟ قال انتظر عندي بعض الذنوب، عندي أفلام أريد أن أحرقها. قال انتظر قليلا عندي أموال ربوية سوف تصدق بها، انتظر قليلا ما صليت الفجر اليوم، انتظر قليلا لما اغتسل من جنابة، انتظر لقد اغتبت أناسا وأخذت أموالهم وظلمتهم ولم استحل منهم، انتظرني قليلا. قال كلا كلا، فإذا بالروح تنزع وإذا به يصيح. من دخل عليه؟ دخلت أمه تبكي، دخل أبوه، دخلت زوجته ينظر إليهم لا يستطيع أن يرد على أحدهم. البنت الصغيرة انطرحت على الفراش على صدره تقول له يا أبي ما لك لا تجيب. الولد يقول له يا أبي ألم تعدنا بالسفر؟ ألم تعدني بتلك السيارة وبهذه اللعبة؟ يا أبي ما لك لا تجيب. ينظر إلى زوجته الثكلى تقول له يا فلان لمن تتركنا، لمن تتركنا؟ والأب قد جاء بالطبيب والأم تنوح وينظر إليهم ولكن كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من يأتي بالطبيب؟ فجاء الطبيب يحاول علاجه ولكن وظن أنه الفراق. فراق ماذا؟ فراق البيت والأثاث، فراق ماذا؟ الأولاد والبنات، لمن تتركهم يا عبد الله؟ فراق ماذا؟ فراق القصور، فراق السيارات، فراق الشهادة، فراق المنصب، فراق الأرصدة، فراق الزوج، فراق الزوجة، فراق الوالد والوالدة. وظن أنه الفراق، فإذا به بعد لحظات يغسل ثم وضع في الكفن. والتفت الساق بالساق، التفت في الكفن ثم حمل على الأعناق إن كان فاجرا يصيح يا ويلها أين تذهبون بها، يا ويلها أين تذهبون بها، إلى ربك يومئذ المساق. ثم وضع في القبر فيا ويله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يا ويله لا صلى الفجر ولا صلى العصر ولا حافظ على الدين. يا ويله خرج إلى حفرة ولا زال يترك بعض المعاصي والذنوب. يقول عند الوفاة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يقول يا رب لحظة، يا رب ليلة واحدة فقط، تظنه لو رجع يقبل أولاده أو يعاشر زوجته أو يسكن قصره أو ينفق أمواله؟ لا ورب العزة يريد أن يرجع لأجل شيء واحد، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إن لم يكن هو فكن أنت يا عبد الله. والله يريد أن يرجع فلا يرفع رأسه عن سجود ولا يقطع لسانه عن ذكر الله. يريد أن يرجع فيبكي الدم وليست الدموع توبة من تلك المعاصي والذنوب، ولكن رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها. كذاب كذاب، كان في الدنيا كثير ما يقول يا رب خلاص بعد سماع هذه الكلمات قال وعزتك وجلالك سوف أحافظ على الفجر وأقوم الليل وأعتزل الفجور والمنكرات، فإذا بها بعد يوم يومين يرجع كما كان. كلمة هو قائلها. أصيب بمرض فقال يا رب لئن شفيتني من هذا المرض والله سوف أتوب وسوف أرجع وأنيب، وبعد أيام لما شفاه الله رجع كما كان. كلمة هو قائلها. كذاب، كلا إنها كلمة، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ، برزخ إلى يوم يبعثون. أسألك بالله اذهب إلى المقبرة يوما، ليست لست على موعد ولا تقصد فقط اتباع الجنازة، اذهب لوحدك واجلس عند القبور وسل أهلها، سلهم هل يجيبوك؟ أين جمال وجوههم؟ ما الذي صنعت به الديدان؟ أين قوة أجسادهم؟ ما الذي فعلت بهم الأرض؟ يا عبد الله سل سلهم، أين الملوك؟ أين العظماء؟ أين أهل القصور؟ أين أهل الأموال؟ أين أهل النساء؟ ماذا فعلوا في القبور؟ عبد الله سلهم واجلس عندهم، هل يجيبك أحد؟ أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر، تفانوا تنادوا جميع فما مخبر، تفانوا جميع فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر. لا تقول آخر مرة أفعل هذه المعصية، ما يدريك لعلها اللحظة الأخيرة، لعل ملك الموت ينتظر الآن، أول ما تقرب عند هذه المعصية يهجم عليك. هذا الرجل كان صالحا وكان مع الصالحين وكان يحضر مثل هذه المجالس، غرته الدنيا وسول له الشيطان، فإذا به يترك الصالحين إلى قوم فجر فسقح. مرت الأيام ودارت، لا زال يحافظ على الصلاة ولكن يفعل بعض المعاصي. قال له الفجرة الفسق نريد أن نسافر إلى بلاد كذا وكذا، قال أعوذ بالله، قالوا تمتع معنا، قال معاذ الله، قالوا تسافر تسافر، فإذا بهم يراودونه فأجابهم، سافر معهم إلى بلاد الخنا والزنا، جلس معهم في الغرفة كل ليلة يذهبون للمعاصي ولا يذهب معهم، يخاف الله لا زال في شيء من الإيمان. كل ليلة يحاولون به ولكن لا فائدة. الرجل متمسك، لا زال متمسك بشيء من دينه. جاءوا إليه بعاهرة دائرة، قالوا لابد أن ندخله معنا فيما نحن فيه. فإذا بهم يفتحوا عليه الباب، وكان لوحده في الليل، وأدخلوا عليه العاهرة وأقفلوا عليه الباب، فلا زالت تراوده ويردها وتحاول به فيصد عنها، ولا زالت به حتى وقع عليها. فلما وقع عليها قبض الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. لعلك تقوم لصلاة الفجر تسمع الأذان ثم ترجع وتنام، لكنها النومة الأخيرة، كيف تلقى الله جل وعلا؟ تركت الصلاة؟ نمت عن صلاة الفجر يا عبد الله؟ لعلك تقول هي آخر مرة سوف أكلمها وأجلس معها وأختلي معها ثم أتوب إلى الله جل وعلا. يختلي فإذا به يفارق الدنيا، سافر لأول مرة في حياته ليفعل الزنا في بلاد يظن أنه لن يراه بها أحد، دخل الغرفة أغلق الباب مع مميسة فاجرة كان يعاشرها بالحرام، فإذا بالفندق يحترق، وإذا به لا يكتشف إلا في نهاية الأمر أن الفندق يحترق. فتح الباب ليهرب، لكن القدر ولكن الأجل كان أقرب، جثة متفحمة. أرأيت خاتمته يا عبد الله؟ لا تقل المرة الأخيرة، ولا تقل إن شاء الله هذه آخر مرة، انتبه يا عبد الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله بشرط. ما هو الشرط؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عبد الله، ثباتك ودينك إلى أن تموت يا عبد الله ليست القضية يوم ولا يومين، اليوم أصلي غدا لا أصلي، اليوم أنا صالح بكرة مع الفجر الفسقة، لا، إلى أن تموت وسوف تبتلى. مر النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج على رائحة طيبة، فقال لمن عنده، لجبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون، اسمع إلى خبرها ونبيها. فنبأها عجيب وخبرها عظيم. قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. تعلم من فرعون؟ الذي كان ينادي بالناس يا أيها الملأ، يجمع الناس الحاشية والوزراء، تعرف ماذا يقول لهم؟ ما علمت لكم من إله غيري، ما في إله غيري، بحثت لكم في الأرض ما وجدت لكم آلهة إلا أنا. وكان يتهكم على موسى، يقول لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، أريد أن أنظر إلى هذا الإله المزعوم. انظر كيف التهكم والاستهزاء. فرعون الجبار الذي يقول أنا ربكم الأعلى، هذه امرأة خادمة عند بنته، آمنت فكتمت إيمانها خوفا على أولادها الصغار، كتمت إيمانها. يوم من الأيام كانت تمشط بنت فرعون، سقط المشط، أخذت المشط فزل اللسان، فقالت بسم الله، فالتفتت البنت سمعتها، قالت من تقصد؟ أبي؟ قالت لا، انظر، طغى الإيمان، طفح الإيمان، نسيت العذاب، نسيت القتل، نسيت أولادها. قالت بل ربي وربك ورب أبيك الله رب العالمين، تهددها، قالت أخبر أبي، تعرف من هو أبوها؟ أبوها صاحب السيف، صاحب الدماء، الشوارع تسيل من دمائه ظلما، دماء الذين قتلهم ظلما. قالت أخبريه، لم تبالي لا بأولادها ولا بنفسها. دخلت في القصر، وعن يمينها وشمالها من؟ الجلادون، الجلاوز، الدماء تسيل. فجاءت إلى فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى، قال يا فلانة أولك ربا غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله رب العالمين. قال ما تقولين؟ قالت ما تسمع، ربي وربك الله رب العالمين. قال أحضر أولادها الصغار. تخيل وكن في موقفها يا عبد الله، والأم أعظم من الأب. جاءوا بأولادها الرضع يبكون، يبكون وأحميت القدور. فجاءوا بالولد الأول قالوا ترجعين؟ قالت ما أرجع. كلمة واحدة تقولها تنجي نفسها وأولادها، ولكن اسمع إلى الصبر على الدين والثبات يا عبد الله. جاء بالولد الأول فإذا به ينزل في القدر وهو يبكي حي، يبكي يا عبد الله، ينفصل اللحم عن العظم حتى تقطع لحمه وعظمه في القدر ومات، والأم تنظر ولم ترجع عن دينها شبرا. جاء بالولد الآخر وأحرق وهو يبكي، وتخيل ذلك المنظر وهو ينادي أمه، يا أم يا أمه. تظن الولد ينظر إلى أمه، من يستنجد بمن؟ لن يستنجد إلا بأمه. والمسكينة يعتصر قلبها على أولادها، ولد تلو الآخر انفصلت عظامهم عن لحام عن لحومهم. ثم جاء بها إلى ذلك القدر، دورها الآن. فقالت لفرعون لي إليك حاجة، ظن الطاغية أنها سوف ترجع وفرح. قال ما تريدين؟ قالت أسألك إذا أحرقتني أن تجمع عظامي وعظام أولادي في كفن واحد وتدفننا جميعا. قال ذلك لك من الحق علينا، ذلك لك من الحق علينا. ثم رميت في القدر، فشم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام رائحتها في السماء في المعراج. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم. لما كل هذا؟ لما حرق الناس؟ لما قتلهم؟ لما صلبهم؟ لما طردهم؟ حتى قال أفضل الخلق أو مخرجيهم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا، إلا أن يؤمنوا بالله، بالله العزيز الحميد. عبد الله يصبرون على دينهم بقتل أولادهم. أنت على ماذا تصبر يا عبد الله؟ الواحد منا يقاوم نفسه ويجاهد نفسه لصلاة الفجر، نسأل الله العافية. الصديق الآن والتقي الذي يصلي الفجر في جماعة، وكانوا لا يعدون الذي يصلي الفجر في جماعة شيئا، كانوا يلومون الذي لا يقوم الليل، أما الفجر فمعتاد عنهم الصلاة، وكان الذي لا يصلي فقط المنافقون. الآن يقاوم نفسه على صلاة العصر، يجاهد نفسه لترك تلك الفتاة أو لهجر هذا المسلسل أو لترك تلك المباريات وهذه الأفلام والمسلسلات، يقاوم نفسه لحضور مجلس علم أو مجلس ذكر. انظر الفرق بيننا وبينهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظر يا عبد الله إلى السابقين، عائشة رضي الله عنها، يدخل عليها المغيرة أو عروة، لعله عروة رضي الله عنه، يقول دخلت عليها تصلي وتقرأ قول الله جل وعلا، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الصديقة بنت الصديق تقرأ هذه الآية وتبكي، يقول فقال علي المقام، يريد أن يسلم عليها، يقول فذهبت إلى السوق وقضيت حاجتي، ثم رجعت إلى بيتها فوجدتها تقرأ الآية نفسها وتردد وتبكي. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ولهذا دخل عليهم أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام يوما وهم يضحكون، والضحك حلال ويحق لهم أن يضحكوا. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أين البكاء؟ ثابت البناني بكى لشدة بكائه، كادت عيناه أن تذهبان، كاد أن يصاب بالعمى. فجاء له بالطبيب، فقال له الطبيب عالجك بشرط واحد. قال وما هو؟ قال أن تجيبني. قال وما تريد؟ قال ألا تبكي. تريد عينك لا تبكي. قال وما خيرهما إن لم تبكيها؟ وما خيرهما إن لم تبكيا. يقرأ ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يقول: فإذا بي أسمعه يقول لي حسبك. يقول: فنظرت فإذا عيناه تذرفان. تعرف لأي آية؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عمر بن عبد العزيز يقول: فاطمة قرأ قول الله في صلاة الليل: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تقول: شهق شهقة حتى سقط على الأرض يبكي. تقول: فظننته مات. تقول: فقام مرة ثانية وأخذ يجول في الدار وهو يردد ويقول: يا ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث، ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث. عبد الله، هؤلاء الزهاد العباد هذا قولهم، فما قولنا يا عبد الله؟ لما هذه الغفلة؟ تعرف لما؟ تعرف لما؟ إنها النظرة، إنها الكلمة، إنه المجلس الذي نستمع فيه إلى الغيبة والحرام والنميمة، إنه يا عبد الله الذنب على الذنب على ذلك القلب حتى صار كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النكتة بعد الأخرى وبعد الأخرى حتى صار القلب إلا من رحم الله أسودا، وصار القلب لا يفتح، وصار بينه وبين ذكر الله حجاب، وصار كأن في أذنيه وقرا ما يتدبر، حتى أن بعض الناس يشتكي لي يقول: والله في السجود أفكر في المعصية، في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي أفكر في المعاصي. أي غفلة وأي ملهيات يا عبد الله أصابتنا إلى أو وصلتنا إلى هذه الحالة. أخي الكريم، جلسة محاسب، حاسب نفسك قبل أن يحاسبها الله جل وعلا، وزن هذه النفس، ضع كفة حسنات وكفة سيئات وانظر أيهما ترجح، كفة الحسنات أم كفة السيئات. وإياك إياك أن تلتفت يمنة ويسرة وتقول: أنا الحمد لله أفضل من غيري، فإن الأولين كان يبكون. عمر قبل الوفاة قال لابنه عبد الله: يا بني ضع خدي على الأرض. قال: لما يا أبي؟ قال: يا بني ضع خدي على الأرض. فأنزله ووضع خده على الأرض وقال: ويل لأمي إن لم يغفر لي ربي، ويل لأمي إن لم يغفر لي ربي. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قلوب خائف، يصلي ويصوم ويركع ويسجد ويتصدق لكن قلب خائف. تعرف لما؟ أنهم إلى ربهم راجعون. تقول زوجة مسروق، تقول: كان يقوم الليل حتى تنتفخ القدمان الساقان. تقول: فإذا أذن الفجر يزحف كما يزحف البعير. تقول: وأنا أجلس خلفه وأبكي على حاله. هكذا السابقون يا عبد الله. عثمان يروى عنه أنه كان يختم القرآن كله بليل، كل القرآن. لا تقل لي خلاف السنة. طيب أين نحن عن السنة؟ أين نحن من قيام الليل يا عبد الله؟ يختم القرآن كله بليلة. قتل وهو يقرأ في المصحف، طعنوه 9 طعنات حتى سال الدم على المصحف. فقالت زوجته وهي تبكي: قتلتموه وإنه ليحيي الليل بالقرآن، يحيي الليل بالقرآن. أنزل الله فيه، تعرف ماذا أنزل الله فيه؟ أمن هو قانت آناء الليل. ماذا يفعل في الليل؟ تلفزيون؟ سهرات؟ مباريات؟ لا يا عبد الله، قانت آناء الليل ساجدا وقائما. اشترى الجنة 3 مرات ومع هذا يقوم الليل كله سجود وقيام. يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا هو العلم النافع، علم النافع يؤدي بك إلى قيام الليل،